قبل غير التي تضعها في الأسواق ولا تكون أكثر من ذاك كل الطعام فيها كثير من كلمات الشرك والكفر وسد القدر مثل قدر أحمق الخطى يجب أن تعرف أن هذه الأشياء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.